تزاحم بالضمير هموم قلب حائر مكسور ولا ينفع. لا يكون لصفو الحياة أن يبقى صافيا ما لم ترى الكدر قد اجتاحه وغير مساره. فالأيام دول، وفي السنين ما هو عجاب، وفيها ما هو غث ورخاء، وشر الأحباب من رماك بغدره. تزاحم بالضمير هموم قلب حائر مكسور ولا ينفع بقلب المنكسر كثرة جبايرها تلاطم بالضلوع العود موج عاتي وبحور ولا من مركب وشراع يا من ثار ثايرها. أنا مالي بها الدنيا سوى قلب وقلم وشعور صديق صادق يا قاف يا صكت معابرها ويا ضاعوا بنياها حياة منك دو عثور فلا مطرودها ملحوق من كثرة عثايرها. أنا قلبي دليلي في زمان مدبر مسعور كبير ما يهمه لو تحاول به صغايرها ألم لم بالقلم أشتات روحي في ورق وسطور وأنثر كل معنى في ضمير اللي يناظرها إحساس يصور ما يحوم بداخلي ويثور صدوق وعذب الأشعار ما تصدق مشاعرها صديقي صعب نختاره بعالم بل أنا ميمور حسود جاهل وراعي مصالح مع مكابرها أكثر اللي تضاحك لي وقلبه بالمرض مغمور على وجهه يبين اللي يخفي في سرايرها صديقي مأمني يا قاف نعيب الخير ولا شرور وليبيع الذي بيني وبينه فعل غادرها لا ينسى ليالينا ولا هو جاحد واقفنا القديمة دايما بالخير ذاكرها قليت الروح بحمول المصايب والعذاب لخيلك شيلها يا مال وين اللي يثورها علينا من عنا الدنيا متاهات وشقا ودهور ولو ان الجبال تشيلها ما ظنت اقدرها اذا بظفرك طرفت العين لا تدور على دكتور ترى ما تحرق النيران غير اللي يجاورها سوقه لو تجيب عسور ولكننا على كيفه نغامر في مخاطرها أنا وقتي غدر بما لحظي بالزمان عبور سنين يقطعه مكساه ما ترحم مسافرها لا سلك إنها تقضي حياته في وسط النور وناس ما درت عنها ولا ذاقت مرايرها أنا كلي عذر واللي شكا منها الزمان معذور وندري جرح روحي زاد من كثرة تعذرها فرح وسرور نحاول نخفي العلة وتفضحنا عبايرها على الله كل شيء يصير وايام الزمان تدور متى تضحك لنا الدنيا عقب ما شان ناظرها.